بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المعنون بعمدة الأحكام، كتاب الأيمان والنذور، عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام، قال: كتاب الأيمان والنذور. في هذا الكتاب تناول رحمه الله تعالى مسألتين: الأولى الأيمان، والثانية النذور، وسيفرد فيها بابا خاصا. أما الأيمان فهي جمع يمين، والمراد باليمين الحلف، وسمي الحلف أو القسم يمينا لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل منهم بيمين صاحبه، يضع يمينه بيمين صاحبه، يشد على يمينه، ثم يكون القسم، فسميت يمينا لذلك. ويراد باليمين تأكيد الأمر، يراد باليمين تأكيد الأمر المحلوف عليه بذكر اسم من أسماء الله وصفة من صفاته جل في علاه. والحلف إنما هو للتعظيم، تعظيم المحلوف به، فيذكر اسمه في مقام التأكيد: والله، بالله، وعزة الله، والذي نفسي بيده، يذكر في مقام الأمر تأكيدا على صحته أو ثبوته أو سلامته أو نحو ذلك. ولهذا لا يجوز الحلف إلا بالله، لأن التعظيم إنما هو لله سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي معنا في هذه الترجمة النهي عن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، وأنه باب من أبواب الشرك. أورد رحمه الله في أول هذه الترجمة حديث عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلب لنفسك أن تؤمر. والمراد بالإمارة الولاية، المراد ب الإمارة الولاية، سواء الخاصة أو العامة، حتى لو أن يؤمر الإنسان على قلة في مثل رئاسة دائرة أو نحو ذلك. قال: لا تسأل الإمارة، يعني لا تطلب أن تولى على أشخاص، لا تطلب ذلك. لماذا؟ قال: فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. إن أعطيتها عن مسألة يعني عن طلب منك وحرص وكلت إليها، أي وكلت إلى هذه الإمارة. ومعنى وكلت إليها أي لم يكن لك من الله عون، لأنها عن شره وعن رغبة وعن طلب، فتوكل إليها. وكونه يوكل إليها هذا من أسباب الحرمان، مثل ما جاء في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه، هذا من أسباب الحرمان. قال وإن أعطيتها عن غير مسألة، وإن أعطيتها عن غير مسألة، وإنما رغب منك أن تكون على ولاية ما لما رأوك من كفاءة وقدرة وأهلية، فإنك وإن أعطيت عن غير مسألة أعنت عليها، أعنت بما بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي أعانك الله عليها، كان الله سبحانه وتعالى معينا لك عليها. الأول يوكل إليها، الأول يوكل إليها، والثاني يقابله يعينه الله عليها، يعينه الله عليها. ولهذا الإمارة لا تطلب والولاية لا تطلب. يستثني من ذلك العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا كان في الشخص أهلية يعرفها من نفسه، ويعرف أنه في هذا الأمر متقربا إلى الله وعاملا على رفع ظلم يعني وقع أو نحو ذلك، وأن عنده قدرة على هذا الأمر، فهذا يستثنى وله إعانة من الله سبحانه وتعالى بحسب ما قام في قلبه من صدق ونصح وحرص. وعلى هذا يحمل قول يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم، قال اجعلني على خزائن الأرض، قال اجعلني على خزائن الأرض، طلب هذا الشيء، قال إني حفيظ عليم، أراد نصحا للناس، إصلاحا لهم، قمعا للفساد. فمثل هذه الحالة تستثنى إذا عرف الشخص من نفسه أهلية وقيام نصح في قلبه لرفع ظلم، جلب العمل على جلب الخير، إصلاح أمور الناس، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى لما قام في قلبه من صحة نية وسلامة مقصد يحصل له الإعانة من الله سبحانه وتعالى. لكن في الغالب أن الذي يطلب الإمارة يطلبها لحظ نفسه من سمعة أو شهرة أو علو أو نحو ذلك من المعاني، ولهذا يخذل ولا يعان. قال وإذا حلفت على يمين، وهذا الشاهد من الحديث للترجمة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. إذا حلفت على يمين، والله لا أزور فلان، والله لا أعطي فلانا، والله لا أفعل كذا، إذا حلف الإنسان على يمين ثم تبين أن غير اليمين التي حلف عليها خير منها، فكفر عن يمينك، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. وعناقة كما ذكر بعض أهل العلم هذا بالنهي عن طلب الإمارة، النهي عن طلب الإمارة علاقته بذلك فيما لو كان المرء في هذا الباب حلف مثلا ألا يتولى ولاية ثم طلب منه وتبين له وقد حلف أن في توليه لهذه الولاية مصلحة وخير للناس، فليكفر عن يمينه حتى وإن حلف أنه لا يتولى، يكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير إذا تبين له أن المصلحة في أن يقوم على هذه الولاية التي قد حلف ألا مسبقا ألا يتولى. قال وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. إذا رأيت غيرها خيرا منها يعني تبين لك بعد الحلف أن غير الذي حلفت عليه خير منه، فكفر عن يمينك. بعض الناس يمتنع، سبحان الله، بعض الناس يمتنع عن أبواب من البر، من صلة الرحم، من أعمال الخير، وإذا قيل له في ذلك يقول والله على يمين حلفت بالله. يا أخي، إذا كان الذي حلفت عليه ثمة ما هو خير منه، فهذا الباب أمامك، كفر عن يمينك، كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، وأتي الذي هو خير. وقول كفر عن يمينك بكفارة اليمين المعروفة، وهي مخير بين أمور ثلاثة: إما عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، هذه كفارة اليمين. فإن عجز عن هذه الثلاث ينتقل إلى الصيام 3 أيام، خلافا لما ألفه أو اعتاده بعض العامة أن يكفر مباشرة بالصيام 3 أيام. الصيام 3 أيام ينتقل إليه إن عجز عن هذه الأمور الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ثم أورد حديث أبي موسى رضي الله عنه وبمعنى الذي قبله، لكن الذي قبله من قوله عليه الصلاة والسلام، وهذا من فعله. الأول من قوله وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، يقول: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. ومعنى قوله وتحللتها يفسره الحديث الذي قبله: فكفر عن يمينك، تحللتها أي كفرت عن يميني. ولهذا جاء هذا الحديث نفسه في بعض رواياته: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وهذه الأمة أمة مرحومة، وخفف عنها أمور لم تكن في الأمم التي قبلها. فالذين قبلنا ما كان عندهم كفارة اليمين، الشيء الذي يحلف عليه يفعله. ولهذا في قصة داود عليه السلام لما حلف أن يضرب امرأته، لما حلف أن يضرب امرأته 100 جلدة أو يضربها 100 ضربة، قال الله سبحانه وتعالى: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. والضغط يعني يأخذ مجموع من مثل أعواد الأعشاب أو شماريخ النخل، شماريخ التمر أو نحو ذلك، ويضرب بها مجموعة فيكون حصل منها الشيء الذي حلف عليه عليه السلام أيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب امرأته 100 ضربة، قال الله له: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. مرة في أحد اللقاءات ببعض الإخوة الأفاضل مرت هذه الآية، قول الله لأيوب عليه السلام: نعم العبد، نعم العبد، رب العالمين يقول نعم العبد. انظر هذه التزكية وهذا الثناء العظيم من رب العالمين لعبده أيوب عليه السلام ونبيه، قال: نعم العبد إنه أواب. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي قول الله عبدي هنا قال نعم العبد يتكرر للعبد المؤمن مع قراءة الفاتحة، ولهذا ينبغي أن نعتني بالفاتحة عناية عظيمة تفقها وفهما وتدبرا، لأنك إذا قلت الحمد لله قال رب العالمين حمدني عبدي عبدي يقول رب العالمين، وإذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قلت مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، هذا شرف عظيم جدا، ثلاث مرات عبدي عبدي كل ما تقرأ الفاتحة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا. آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم أن تحلفوا بآبائكم. النهي شامل لكل المخلوقات، لا يحلف بأي مخلوق، الآباء وجميع المخلوقات لا يحلف بشيء منها. فما وجه التخصيص؟ قال إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ما وجه التخصيص؟ وجهه أن هذا كان سائدا فيهم ومنتشرا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك قصة، وهي أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه رضي الله عنه وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فتخصيص الآباء بالذكر لأن هذا كان شائع، لأنه كان شائعا منتشرا بينهم، وإلا لا يجوز الحلف بأي مخلوق، لا يحلف بالآباء ولا الأمهات ولا القرابة ولا أيضا يحلف بالأنبياء ولا بالكعبة ولا بالملائكة ولا بالسماوات ولا بالأرض، لا يحلف بأي مخلوق، الحلف تعظيم ولا يكون ولا يجوز أن يكون إلا لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا قال في لفظ قال فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو ليصمت. إذا عزم على الحلف فإما أن يكون حلفه بالله سبحانه وتعالى أو ليصمت أن يمتنع عن الحلف أصلا، إذا كان توجهت نفسه أو توجه إليه الطلب مثلا من, من, من, من خصمه أو من يقابله بأن يحلف بغير الله لا يحلف يصمت، لأن الحلف بغير الله سبحانه وتعالى باب من أبواب الشرك والكفر. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله أيا كان ملك أو نبي أو ولي أو السماوات أو الأرض أو الآباء أو الأجداد أو الأمهات أيا كان، الحلف بغير الله باب من أبواب الشرك فقد كفر أو أشرك. والشرك في الذي يقع في الحلف هو شرك أصغر، هو شرك أصغر، وإن صحبه تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله أو أشد من تعظيم الله صار من الشرك الأكبر الناقل من الملة، صار من الشرك الأكبر الناقل من الملة. وأصحاب الطرق الضالة المنحرفة الذين يعظمون الأولياء تعظيما يجعلهم يتخذونهم أندادا شركاء لله سبحانه وتعالى يحلفون بهم حلفا يكونون مستصحبين معه تعظيم هؤلاء أكثر من تعظيم الله. أذكر قرأت مرة في أحد الكتب ينقل عن هؤلاء أن رجلا توجهت عليه اليمين بالله فحلف، ثم قال له خصم احلف بالشيخ فلان، فحلف، فغضب أحد الحاضرين. أنا لما قرأت فغضب أحد الحاضرين ظننت غضب لحلف بغير الله، فغضب أحد الحاضرين وقال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب؟ شو أعوذ بالله الشرك. ولما حلف بالله ما تمعر ولا هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر، هذا ناقل من الملة، لأن قام في قلوب هؤلاء من التعظيم لهؤلاء المزعوم الأولياء المزعومين أعظم من تعظيم الله سبحانه وتعالى، وقام في قلوبهم أيضا من خوف السطوة والبطش والانتقام من هذه من هؤلاء الأولياء ما هو أشد من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. ولهذا الحلف بغير الله هو من الشرك الأصغر، لكنه قد يصحبه من الاعتقاد ما يجعله من الشرك الأكبر الناقل من الملة. قال وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. منذ سمعت، هذا فيه سرعة الاستجابة، سرعة الاستجابة، يعني خاصة هنا انتبه إلى قضية مهمة جدا، انتبه إلى قضية مهمة جدا. كثير من الناس إذا درج لسانه على الحلف مثلا بمخلوق تجد مثلا عندما تذكر له النصوص يقتنع، لكنه ماذا بحكم الألف يأتي على لسانه. حتى من القصص التي تروى أن شخصا لقي آخر يحلف بالنبي فأقنعه عليه الصلاة، أقنعه بالأدلة واقتنع الرجل، فهم الأدلة واقتنع، من باب التأكيد حلف بالنبي، من باب التأكيد حلف له بالنبي أنه لن يحلف مرة أخرى. لا، بحكم الألف لسانه درج، دائما يحلف بالنبي، تعود لسانه فاقتنع بالأدلة من باب التأكيد على الأمر، حلف له بالنبي عليه الصلاة والسلام ألا يحلف بالنبي. لكن اسمع عمر رضي الله عنه، لسانهم ألف، احلف بالله عمر رضي الله عنه أنه منذ سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحصل منه بعد ذلك أن حلف، مع أن لسان ألف. ومن شدة الرعاية لهذا الأمر يقول رضي الله عنه وأرضاه أنه لم يحصل منه ذلك لا ذاكرا ولا آثرا. ما معنى ذاكرا؟ واضح، يعني أن يحلف هو بنفسه ما حصل، حتى الذي يسمى زلة لسان ما حصل، يحلف أنه ما حصل منه ذلك، حتى الذي يسمى زلة اللسان. ولا آثرا يعني ما نقل حتى خبر عن غيره، ما نقل حتى أيضا خبر عن غيره أنه حلف بالنبي فحكى حلف بأبيه أو نحو ذلك وحكى نفس اللفظ، ما حصل ذلك من شدة الاستجابة وقوة الاستجابة. وهذه النماذج الرفيعة العالية حقيقة يستفيد منها المرء في تربية نفسه وتهذيب سلوكه، كيف هؤلاء الذين من الله عليهم بهذه الرفعة وهذه العلو وهذه السابقة في الأمة، ينظر إلى حياتهم وسيرهم وأخبارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، يرى فيها القدوة الرفيعة والأسوة العظيمة في أبواب الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. قال عبد الغني رحمه الله آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها، حاكيا عن غيري أنه حلف بها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل، فأطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان دركا لحاجته. قوله: فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، على 70 امرأة، وفي بعض الروايات على 90 امرأة. ولم يكن في شريعتهم حد التعدد بأربع، حد التعدد بأربع نسوة، بل له أن يأخذ، فكان عنده هذا العدد من الزوجات، كان عنده هذا العدد 90. فقال: لأطوفن الليل على 70 أو 90 امرأة كما جاء في بعض الروايات، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. لأطوفن الليلة يقصد أنه يعاشر ويجامع هؤلاء في ليلة واحدة، يطوف عليهن واحدة تلو الأخرى. تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، هذه نية صالحة، نية صالحة في معاشرة المرء لأهله، يعاشر حتى يحصل الولد الصالح القائم بطاعة الله العامل على نشر دين الله وإصلاح عباد الله سبحانه وتعالى. وهذه رغبة الأنبياء والصالحين من عباد الله في تحصيل الولد، ولهذا جاء في دعواتهم: ربي هب لي من الصالحين. قال: تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله. قال قوله: فقيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك، قال له الملك. وهذا القول من باب التذكير، من باب التذكير. قيل له قل إن شاء الله، فلم يقل، يعني كان عنده يقين وثقة وعظم رغبة وحرص، فقام في قلبه هذه الأمور، فلم يستثني عليه السلام، لم يقل إن شاء الله، لحكمة الله يعلمها سبحانه وتعالى، لحكمة الله سبحانه وتعالى يعلمها. ومن الحكمة التي قد تتلمس في مثل هذا الموقف أن العبد مهما على مقامه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى لابد أن يراعي الألفاظ والأذكار الشرعية التي تحقق بإذن الله سبحانه وتعالى مصالح العبد ومقاصده، ولا يستهين حتى بلفظة واحدة. انظر كلمة إن شاء الله، انظر هذه الكلمة، وهذا من أنبياء الله، من خواص عباد الله ومن صفوتهم. لما لم يقل هذه الكلمة ابتلاه الله سبحانه وتعالى، فجميع النساء 70 أو 90 لم يلد منهن إلا واحدة فقط، ولم تأتي بغلام سوي، جاءه نصف غلام. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. فهذا يستفاد منه أن الإنسان ينبغي أن يحرص أشد الحرص على الأذكار والألفاظ، مثل إن شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فلم يقل ذلك، فأطاف بهن، أطاف بهن يعني جميع هؤلاء، فلم تلد منهن إلا امرأة، إلا امرأة واحدة نصف إنسان، لم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، أنجبت نصف إنسان، لم تنجب إنسانا كاملا. وهذا مثل ما قدمت في موعظة، في موعظة، في عظة للصالحين والأولياء وعباد الله المتقين، أن مهما كانت الإنسان منزلته ومكانته ينبغي أن أن أن يراعي ويعتني بالأذكار والألفاظ الشرعية لما فيها من التوفيق والحفظ والسداد وتحقق مقاصد العبد ومصالحه الدينية والدنيوية. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو، قال هذا من استعمال لو في التعليم والبيان، لو قال إن شاء الله لم يحنث، لو قال إن شاء الله لم يحنث. هذا يستفاد منه فائدة، أن استفاد منه فائدة أن في كلمة إن شاء الله يا أخوان، أن في كلمة إن شاء الله نفعا عظيما في تحقيق مقصودك ومطلوبك، في الكلمة نفع عظيم، لأنك إن شاء الله فوضت أمرك إلى الله، إلى مشيئة الله، أعلنت عجزك، تبرأت من حولك وقوتك، من اجتهادك، من حرصك، من نصحك، من بذلك، فوضت أمرك إلى إن شاء الله، عازم على الأمر لكن تحققه أمره بيد الله إن شاء الله. فهذه الكلمة المباركة، هذه كلمة مباركة عظيمة جدا، فيها تفويض الأمر إلى الله، فيها كلة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فهي من أسباب التوفيق. فقول إن شاء الله يدل هذا الحديث أن قول إن شاء الله فيه منفعة عظيمة في تحقيق مطلوب العبد، فيه منفعة عظيمة في تحقيق مطلوب العبد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. ما معنى دركا لحاجته؟ يعني سببا لإدراك حاجته، سببا لإدراك حاجته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، استفاد من الحديث فائدة عظيمة في باب التوحيد، استفاد فائدة عظيمة في باب التوحيد. هذا سليمان عليه السلام نبي ابن نبي، لكن التدبير بيد الله، انظر عزمه ورغبته وحرصه وهمته وحلفه وجهده وبذله ونيته الصالحة، فلا يحصل إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى. فماذا يقول من يتعلقون بالأولياء ويطلبون حاجاتهم من الأولياء، حتى إنهم لا يقصدون قبورهم لطلب حاجاتهم، يقصدون قبورهم لطلب حاجاتهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا. أحد الإخوة الذين يحضرون عندنا هذا الدرس، لا أدري الآن هو حاضر أو غائب، لكنه يذكر أنه في إحدى الدول مروا بقبر وإذا جموع من النساء والرجال عليه، يقول فذهبت وقفت وأخذت أسأل ماذا عندكم، يقول فهذه تذكر أنها جاءت تطلب الولد، وهذه تطلب أواني المنزل، يقول واحدة تقول أنا فقط أريد منها أواني منزل، ما عندي أواني في البيت، وهذه تطلب كذا، وهذه مريضة تطلب الشفاء، وهذه عاكفين على قبره، عاكفين على قبره يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فالأنبياء الذين هم أعلى الخلق رتبة وأفضلهم رتبة ليس بيدهم شيء من التدبير. قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ليس لك من الأمر شيء، الأمر كله بيد الله، فلا يلجأ إلا إلى الله، ولا يفوض الأمر إلا إلى الله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا تطلب الحاجة إلا من الله سبحانه وتعالى. فالأمر كله بيد الله. فالحديث يستفاد منه هذه الفائدة في باب التوحيد، أن التدبير والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لأحد فيه شيء، لا الملائكة المقربين ولا الأنبياء المرسلين فضلا عمن هو دونهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. ثم أورد رحمه الله حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر، على يمين صبر، يمين صبر أن يحبس نفسه عليها، وأضيفت اليمين إلى الصبر لتعلقها به، لتعلقها به، يعني يصر على اليمين ويحلف عليها ويقتطع بهذه اليمين حق غيره، ويبقى هذا الحق لغيره، حصله بماذا؟ حصله بهذه اليمين الفاجرة التي اقتطع بها حق غيره، ويبقى هذا الحق عنده، قد يبقى عنده السنة والسنتين والثلاث والأربع إلى آخره، وهو إنما حبس نفسه على هذا الأمر وبقي عنده هذه المدة بماذا؟ بيمين فاجرة، بيمين فاجرة، وربما والعياذ بالله يبقى عنده إلى أن يموت، وهو يعرف أنه ليس له في حق، ويعرف أنه ما حصله إلا بتلك اليمين الفاجرة، إلا بتلك اليمين الفاجرة والعياذ بالله. فيقول عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، هو فيها فاجر. قوله فاجر يخرج الجاهل، يخرج الناس، وإنما يعني هو فيها فاجر يعني يتعمد أنه يأخذ يقتطع بها حق الناس، هو يعلم أنه ليس له فيها حق، يعلم أنه ليس له فيها حق. لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، يلقى الله يوم القيامة والرب سبحانه وتعالى عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، يعني لا حظ ولا نصيب في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظر هذه العقوبات التي يحصلها من كان كذلك. نزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. معنى يشتري بعهد الله يعني يشتري الدنيا بالدين، لا يبالي في ضياع دينه، لا يبالي بضياع دينه، ولا ينتفت إلى هذا الأمر في سبيل تحصيل بعض المطامع الدنيوية القليلة، فهذا خسارته عظيمة وعقوبته شديدة، ويلقى الله سبحانه وتعالى يوم يلقاه وهو سبحانه وتعالى عليه غضبان. وهذه العقوبة في حقه ما لم يتب، ما لم يتب، ومن تاب وأعاد الحقوق إلى أهلها تاب الله سبحانه وتعالى عليه، فهو جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أورد حديث الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، يعني كل واحد يقول أن هذه البئر لي، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشعث: شهدك، شهدك يعني هات البينة، هات الشهود، هات من يشهد أن هذه البئر لك أو يمينه أو يمينه، لأن هذه قاعدة شرعية في الدعاوى، المدعي يأتي بالشهود، المدعي يأتي بالشهود، يأتي بالبينة، واليمين على من أنكر، المدعى عليه، المدعى عليه عليه اليمين. فقال: شاهدك، شاهداك أو يمينه، يعني يحلف. فلم يكن عند الأشعث رضي الله عنه شهود، قال: إذن يحلف ولا يبالي، إذن يحلف ولا يبالي. جاء في بعض الروايات في المسند إن الرجل فاجر لا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليه ربه. وهذا أخذ من العلماء رحمهم الله تعالى أهمية وعظ الخصوم قبل الحكم، والموعظة لها نفع عظيم جدا، ينبغي على القاضي قبل أن يصدر الحكم أن يعظهم: اتقوا الله يا فلان، اتق الله يا فلان، اتق الله، هذا حق تلقى الله عليه وعليك غضبان، انتبه، ويذكر بالأحاديث والنصوص عملا بطريقة النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله عليها غضبان. قوله مال امرئ مسلم، هذا يعني ذكر المسلم باعتبار أنه الغالب، حتى لو كان مال ذمي أو معاهد الحكم واحد، لو أخذ مال ذمي أو مال معاهد بيمين فاجرة لقي الله وهو عليه غضبان. هذه حقوق، حقوق للناس ما يجوز أن تأخذ، والظلم ظلمات يوم القيامة. ومما يستفاد من الحديث أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في الظاهر، الحكم الحاكم يرفع الخلاف في الظاهر، يعني يحسم القضية، هذا لك وهذا ليس لك، والحاكم يحكم بما يظهر له، لكن قد يكون في الباطن ما حكم به الحاكم خلاف الواقع مثلا، لكن ليس الحاكم الحكم إلا بما يظهر. فقد يكون الرجل فعلا مثلا، قد يكون الرجل فاجر ويحلف، هذاك صاحب الحق يكون ما عنده شهود، والمدعى عليه يكون فاجر فيحلف فيبقى عنده ويحكم القاضي بأن الحق لفلان بحكم هذا، هذا في الظاهر يكون الحق له، لكن في الباطن هو آثم، عقوبة عند الله سبحانه وتعالى عقوبة عظيمة، ويلقى عليه غضبان، ولا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة أن يقول كسبت القضية، ما ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة أن يقول كسبت القضية، والمحامي الذي مثلا وكلته محامي ممتاز وكسبت القضية وغلبت فلان، ويعرف في قرارة نفسه أنه ليس له، هذا خاسر، حتى وإن كان ظهر له أنه كسب القضية هو خسران، خرج من القضية بخسارة عظيمة في دنياه وأخرى. أما دنياه فالشيء الذي يدعي أنه كسبه لا بركة فيه، منزع البركة، لا خير فيه، هذا حق للناس أخذه ظلما وعدوانا، هذا مال وإن كان كثيرا منزوع البركة، لا خير فيه أبدا ولا منفعة، بل هو مضر عليه ومضر على بيته وشر عظيم جدا. كل جسد قام على السحت في النار أو لابه والعياذ بالله. وأما في الآخرة فانظر هذا الأمر الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: لقي الله وهو عليه غضبان. ولهذا لا يغتر الإنسان، لا يغتر بقوله كسبت القضية أو أن لما، ما ينفع هذا، لا بد أن يعرف في قرارة نفسه تماما أن هذا الحق له، وإلا يبوء بهذه العقوبة إذا كان حلف، سواء حلف هو أو حلف من وكله بالحلف عنه، إذا كان له محامي أو وكيل أو نحو ذلك وقال إذا توجهت اليمين احلف، حتى لو ما لو ما لو لم يحلف هو وإنما حلف موكله أو محاميه أو نحو ذلك من أقامه مقامه في القضية، يبوء بهذه العقوبة والعياذ بالله. قال: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وعليه غضبان. ولهذا حقيقة يعني مثل ما نبه العلماء، القاضي يحتاج أن في مثل هذه القضايا أن يعظهم، يعظهم يذكرهم يذكر لهم الحديث حتى يدخلوا الأمر وهم على بينة. وبعض الناس فيه دين وفيه إيمان، إذا وعظ وذكر بالله وذكرت هذا الحديث يقول لا والله أبرأ إلى الله، ما هو لي. حصل هذا، يحصل. فالموعظة مهمة جدا ولها آثرها ونفعها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بالأيمان بحديث ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. ما معنى بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة؟ يعني أنه من أهل الرضوان، من أهل الرضوان، ممن يشمله قول الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. رضوان الله، من أهل الرضوان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. قالوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. هذا من نصوص الوعيد، فهو كما قال. من حلف بملة على بملة غير الإسلام، ما معنى حلف بملة غير الإسلام؟ أي أن يقول والعياذ بالله هو يهودي إن لم يكن كذا، أو يقول هو نصراني إن لم يكن كذا، يقول إن لم يكن هذا الأمر صحيحا فهو يهودي، يقول عن نفسه هكذا، أو يقول عن نفسه هو نصراني أو مجوسي أو كافر أو ملحد إن لم يكن الأمر كما قال. هذا حلف بملة غير الإسلام. فمن حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا، كاذبا متعمدا فهو كما قال. يعني إن قال هو يهودي فهو كما قال، إن قال هو نصراني فهو كما قال. وهذا يدل على خطورة مثل هذا، خطورة مثل هذا. إذا حلف كاذبا، من حلف على يمين بملة غير الإسلام، مفهوم المخالفة يدل على أنه إذا حلف بملة الإسلام صادقا لا شيء عليه، إذا حلف بملة الإسلام صادقا لا شيء عليه، لكن أن بشرط أن يأتي في لفظة ما يدل على الحلف، مثل أن يقول: والذي رضي لنا الإسلام دينا، والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام، والذي شرع لعباده هذا الدين العظيم الإسلام، أو نحو ذلك. قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل. من قتل نفسه بشيء، إن كان سما فهو يتحسى سمه في نار جهنم، يوم القيامة. إن كان سيفا فهو يقتل نفسه بسيفه يوم القيامة في جهنم. إن كان طعنا لنفسه بسكين أو خنجر فهو يفعل نفسه بذلك يفعل بنفسه ذلك في جهنم. إن كان برصاص يرمي نفسه به أو نحو ذلك. من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة جزاء وفاقا. وهذا فيه أن القتل للنفس جريمة عظيمة جدا، بل إن القتل للنفس والقتل للغير هما أعظم جريمتين بعد الشرك، أعظم جريمتين بعد الشرك. سبحان الله، الفكر الخبيث هذا، فكر الخوارج، وهو من أسوأ الفكر وأخبثه، يترتب على اعتناق المرء به وتغلغل في هذا الفكر ارتكاب هاتين الجريمتين اللتين هما أعظم جريمتين عصي الله بهما بعد الشرك بالله. مثل ما يحصل بعضهم يفجر بنفسه فيموت ويموت غيره بهذا التفجير، فيكون جمع لنفسه بين أعظم جريمتين عصي الله سبحانه وتعالى بهما بعد الكفر والشرك بالله، قتل النفس وقتل الغير والعياذ بالله. قال: وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وليس على رجل نذر فيما لا يملك، مثل أن يقول: إن مثلا نجحت في الاختبار لله علي أن أتصدق بسيارة زميلي فلان مثلا. ليس له نذر فيما لا يملك، حقوق الناس للناس، لا، ليس له نذر فيما، ليس على رجل نذر فيما لا يملك. قال: وفي رواية: لعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. في رواية: لعن المؤمن كقتله، لأن اللعن طرد وإبعاد من رحمة الله. لما يلعن والعياذ بالله مؤمنا فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كقتله، لا يلزم من ذلك التسوية أن هذا مساوي لهذا، لكن كل منهما فيه انتهاك عظيم لحرمة المؤمن، انتهاك لحرمة المؤمن، سواء انتهك حرمته بقتله فدماء المسلمين محرمة معصومة، وأيضا مكانتهم مصونة، فمن لعن مؤمنا فهو كقتله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن اللعن والقتل كل منهما انتهاك لحرمة المسلم العظيمة. قال: وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، مثلا يدعي علم أو يدعي مثلا مكانة اجتماعية ومنزلة، وأنا عندي كذا يقول وعندي كذا ولي مكانة في كذا أو نحو ذلك. من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، يعني من أجل أن يتكثر بها إما مالا أو جاها أو مكانة أو قبولا أو نحو ذلك. من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة، لم يزده الله إلا قلة، يعني لم تكن هذه الدعوة التي ادعاها وهو يكذب من أجل أن يتكثر بها لا تزيد هذه إلا قلة وضعها. ويدخل في ذلك في هذا الحديث الشهادات المزورة، الشهادات المزورة، مثل اللي يزور شهادة ليجعل طبيبا أو أستاذا مثلا في جامعة أو غير ذلك، يزور شهادات، ثم هذه الشهادة التي فعلها ليتكثر بها لا تزيد إلا قلة، مثل ما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقل مثل ذلك في الأبواب الأخرى، وإنما ما أشرت إليه هذا مجرد مثال. فكل ما يدعيه الإنسان وهو كاذب من أجل أن يتكثر به لا يزيده هذا إلا لم يزده الله إلا قلة. ونسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يبارك لنا في العلم والعمل والوقت والذرية، إنه سميع مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.